اقتداد المعتدي نفسه. يعني اليوم احنا في الخطبة ذكرنا مثلا أن النبي بادأ بعض من خطط لبدئه بالعدوان، مثل مثلا دومة الجندل وقضاعة وحتى الروم في العسرة، فهو تغدى بهم أو أراد أن يتغدى بهم قبل أن يتعشوا به كما يقال. فمهما وقع من أضرار أو تخريب أو تحريق لأشجار أو قتل لبعض الحيوانات أو كذا لأخره، فهذا يقع في بلادهم هم وليس في بلاد إيه؟ المسلم مثلا. فهذا التعريف قاصر عن إيه؟ عن تكييف الجزية. التكييف الشرعي الدقيق، طبعا هناك اختلاف في الحقيقة، لدينا 4 آراء في تكييف الجزية، لن أطيل، أنا عملت عليها خطبة قبل ربما سنة ونصف موجودة على النت. هناك تكييفات كثيرة، ونحن نرتاح إلى تكييف السادة الحنفية. المذهب الحنفي أكثر مذهب استطاع أن يكيف الجزية تكييفا دقيقا يلتئم به شمل النصوص، يلتئم به شمل النصوص. السادة الحنفية ذهبوا في مراجعهم المعتمدة إلى ما يمكن أن نترجمه بلغة العصر، إلى أن الجزية بدل حماية، بدل حماية، يعني بدل خدمة عسكرية. أي إنسان يكون في ظل دولة معينة، في ظل سيادة معينة، لابد له من ماذا؟ من حماية هذه الدولة، من حماية هذه الدولة، ولكن يكلف بالإزاء بجملة تكاليف، بجملة كأن يخدم في الجيش، كأن يقاتل، كأن يدافع. الآن في العصور السابقة، القرون الوسطى يعني، كان من المرهق ومن الغير المستساغ أصالة يعني أن تكلف أحداً على غير دينك بأن يقاتل في جيشك، لأن معظم الحروب بطبيعتها كانت حروباً ماذا؟ دينية، كانت حروباً دينية. خطوط الفصل كانت خطوطاً دينية كما يقال، خطوط الفصل كانت خطوطاً دينية، مش خطوط أقوامية أو عرقية، دينية بدرجة أولى. فغير طبيعي أن نكلف اليهودي أو المجوسي أو المسيح أن يأتي ويخدم في الجيش المسلم ويقاتل إخوانه النصارى مثلاً أو اليهود، مرهق جدا وغير مأمون الجانب، هو أصلا قد يخذلك وهو لا يحب هذا. فنحن أعطيناه بدل هذا ماذا؟ أن يدفع الجزية ويحظى بحمايتنا وكفالتنا كالمسلم سواء. وهناك عبارة مشهورة للعلامة ابن حزم رحمة الله تعالى عليه في مراتب الإجماع وفي غيرها، ابن حزم يذهب إلى أن واجب حماية الذمي منوط بأعناق المسلمين، مربوط بجبين إيه؟ السلطة الإسلامية، حتى لو أدى ذلك إلى تفاني المسلمين. تخيل، يعني إذا اعتدي على ذمي في ذمة المسلمين، في ذمة، طبعا قبل الإسلام موجود عقد الذمة، بس كان ذمة مين؟ ذمة القبيلة، ذمة شيخ القبيلة، ذمة فلان وعلنتان. في الإسلام أصبح ذمة مين؟ ذمة الله ورسوله. فقال لك فاحذروا أن تغفروا الله في ذمته، شيء خطير جدا، أعطانا نوع من القداسة، أعطانا نوع من إيه؟ من القداسة. لذلك اللي يقتل ذميا أو معاهدا لا يريح ريح الجنة. النبي يقول أنا خصمه يوم القيامة، لأن الإسلام دين أخلاق زي ما قلنا، دين كلمة، دين عهود. ليش إحنا قلنا إيه؟ أنه طريقة الأحناف في أحسن طريقة وأدق طريقة وأدق إيه؟ طريقة، لأنه في ناس، أنا شافع مثلا، الشافعية والحنابلة قال لك الجزية بدل عن سكن الدار، كلام لا يستقيم، لأنه هو إيه؟ يصبح إيه؟ ضمن دار الإسلام الآن. ودار الإسلام زمان أيها الإخوة لم تكن تتحدد أصالة بالعنصر إيه؟ بالعنصر الترابي، إنه الأرض، الإقليم يعني، territory. لا، العنصر الأساسي فيها السيادة، سيادة السلطة الإسلامية. وين تكون هذه السيادة؟ تصبح الأرض ماذا؟ إسلامية، حتى لو كان كل من يعيش فيها يهود ونصارى وغير مسلمين، بما أن الأمان فيها بأمان المسلمين. مين بعض الأمان؟ مين بفرض إيه السلام تبعه؟ السلطة الإسلامية، تعتبر أرضاً إسلامية، واضح، هذا مهم جداً، تعتبر أرضاً إسلامية، ولو كان الذين يسكنون فيها على غير دين الإسلام، لكن الأمان فيها بأمان إيه؟ المسلمين، فتصبح أرضاً إسلامية. أكمل الجواب، عفواً أخي، شايف؟ فكلام السادة الشافعية والسادة الحنابلة غير دقيق بالمرة. لماذا؟ لأن المرأة الذمية تسكن الدار، والطفل الصغير يسكن الدار، والشيخ الكبير يسكن، والعمال الفعل الذين لا يقاتلون، الفلاحين يعني، يسكنون، والرهبان في الصوامع يسكنون، وكل هؤلاء لا يدفعون الجزية. إذن تعليلهم قاصر. أحسن تعليل قول إيه؟ الأحناف. قول الأحناف، الأحناف قالوا هذه إيه؟ بدل حماية، هنقول بدل خدمة عسكرية، بدليل أنه لا يدفعها ولا يلزم بدفعها إلا القادر على حمل إيه؟ السلاح من الطرف الآخر. هذا هو، هذا هو، تخيل. طب واحد يقول لي إيش العلاقة يعني الأكثر عمقا؟ العلاقة الأكثر عمقا كأنها تقول لك لولا أنك أنت الذي بدأت بالقتال، على فكرة أنا سأقول رأيا ثوريا، في رأي ثور، أنا ذكرته في رسالة العلمية ستطبع قريبا إن شاء الله تعالى. وهذا الرأي طبعا سبقنا إلى جماعة من العلماء المعاصرين كان أجرأهم وأوضحهم وأفصحهم به الشيخ الدكتور مصطفى السباعي رحمة الله عليه السوري، وبقي يعني رأيا ميتا لا يتداول ولا كأنه موجود. والرجل يعني إيه قاله في كتاب، مش في محاضرة كذا، في كتاب، لكنه يخالف المألوف تماما، مع أنه ملتئم بالآية وبروح القرآن وروح الإسلام. مصطفى السباعي يقول ما في في الإسلام شيء اسمه إيه اذهب قاتل الناس وبعدين خذ جزية، هذا كلام غير صحيح. قال من قرأ القرآن وفهم القرآن والسنة بشكل سليم يفهم أننا لا نقاتل إلا دفاعا وإلا درءا للعدوان والفتنة، فإن أمكن الله منهم تبارك وتعالى كانت خطتنا إما الإسلام وإما الجزية وإما طبعا الثالثة الكريهة. تمام. قال فالذين بدأونا بعدوان وأظفرنا الله بهم ندفعهم الجزية، غير هيك ما في مساغ للجزية، ما في معنى أنك تدفع الأقباط اليوم في مصر جزية، مسيحي العراق جزية. قال هذا كلام فارغ مش موجود وليس من الإسلام في شيء فعلا. وكلمة جزية لم ترد في كتاب الله، طبعا في كتب الفقه ألوف المرات تلاقيها الجزية والجزة والجزة والجزة والجزية في الكتاب مرة واحدة. في سياق الآية الكريمة التي حاولت أن أفسر جانبا منها أظهرت بها أي بهذا التفسير خلفية تاريخية للآية وبعدين المعنى العميق للآية، وهي أنها تأمر بقتال نفر مخصوصين مردوا على معادات الإسلام والمعسكر الإسلامي والتحرش به غير مرة، ذكرت لكم منها وقائع فقط. فهؤلاء حين ينكسرون ويصغرون بإذن الله بالهزيمة ندفعهم الجزية. هاي الجزية هنا، ولا يمكن يا إخواني، أنا أقول لكم هذا، لا يمكن أن يكون من خطة الإسلام ومن رحمة وحكمة الإسلام وإنسانية الإسلام أنه يكلف أبناءه أن يذهبوا لقتال الناس الكافين المسالمين ويعرض حيوات أبنائه للقتل. من أجل ماذا؟ قال من أجل أن نأخذ جزية، وهي مبلغ تافه ما بيستاهل أنك أنت تخاطر بإصبع من أصابعك، كلام صحيح؟ جزية إيه هذه؟ مبلغ تافه لا يدفعه إلا فقط الشباب القادر على حمل السلاح مع العدو، ولا من صحيح؟ ويدفعه مرة في السنة، وهي للموسرين جدا الأغنياء 45 دينار في السنة، كلام فارغ. وإحنا عندنا الزكاة لحالة ربع العشر، ولا من صحيح؟ 2.5% يعني شيء عجيب. اللي عنده 1000 دينار بدفع 25 دينار، 1000 اللي عنده 2000 بدفع 50، كيف اللي عنده 10,000 و1000 1000 الزكاة أكثر بكثير من الجزية. وبعدين المتوسط يدفع النصف تقريبا، تخيل. وأما دون المتوسط يدفع 12 دينار، واللي ما عندوش ما يدفعش، إيش رأيك؟ واللي كان يدفع وبعدين بطل وما قدرش يدفع تعطيه الدولة الإسلامية مرتبا. وهنا قصة سيدنا عمر مع اليهودي، لما عمر غضب وقال ما أنصفناك يا يهودي، أكلنا شبابك وضيعنا شيبتك، خذه يا فلان وافرض له، قال له من بيت المال. هذا عظمة الإسلام. لكن زي ما قلنا هذه الخطة المستنيرة الحقيقية، إذا اعتدي علينا طبعا يجب أن ندفع عن أنفسنا. وحين رحمة الإسلام، وحين يمكنه الله ويظهرون عليهم نخيرهم. تحبوا تصيروا أخوة لنا خشوا في الدين، ما تحبوش لا نرغمكم على ترك دينكم والتدين بديننا، ادفعوا الجزية لكي نحميكم. طبعا لا نتركهم يعاودون الكرة ثانية وثالثة، لا طبعا انتهى الآن، هم يعني فل حدهم وخضي، لابد أن تخطط شوكتهم، لابد أن نكسر هذا السيف الذي اعتدوا به على المعسكر الإسلامي. واضح الآن. وهذه حالة كما قلنا يعني ذات طابع لا يتكرر دائما. يعني اليوم النصارى في البلد العربية يا إخواني لا هم اعتدوا علينا أبدا، هذه حالة أبدا ولا فيه منها. هذول لهم مئات السنين بيعيشوا معنا إخوة في الوطن الواحد، وخاصة بعد عهد الاستعمار، لما جاء الاستعمار ونسخ التاريخ الذي قبله. ليش؟ السيادة أصبحت لمين؟ للمستعمر. عاد ابن البلد ما عنده سيادة، صار المستعمر هو السيد، صار بالظلم والباطل طبعا أو البغي. فقاومه أهل البلد المسلمون والنصارى في مصر واليهود، الكل قاوم، ولا صحيح؟ وتحرروا. فالآن نشأ لدينا وضع جديد بالمرة. هذا الوضع أنا أقول لكم ظلم صارخ، أن يصبح فيه المسلم هو صاحب السيادة الوحيد ويتخول هؤلاء النصارى ويقول هؤلاء أهل ذمة وندفعهم جزية. هذا وضع غبي لا تقول به الآية ولا النصوص ولا دين الله، من أين لكم هذا؟ هذا جمود العقل الفقهي. علماؤنا للأسف الشديد ليس لديهم جرأة على الاجتهاد على الفهم مثل ما فعل الشيخ السباعي، حتى المودودي، المودودي أصولي يعني عنده تفكير أصولي يعني مثل سيد قطب كده، والمودودي له رأي في الجزية قريب 90% من رأيه السبعي. ما رأيكم؟ وذكرته في الرسالة، وتقرأه تنصدم أنت، تنصدم. ولذلك دستور الدولة الإسلامية في باكستان قال ما في جزية، ما في واحد في باكستان يدفع جزية، ما في جزية، كلهم مواطنون. وحتى أتيح المجال لإخواني وأخواتي لأسئلة أخرى، كلمة واحدة يا إخواني صدقوني، وهذا درس ينبغي أن نتعلمه جيدا، لن تحل، لن تحل مشاكل المسلمين الآن والعرب والله العظيم لن تحل، لا في اليمن ولا في العراق ولا في مصر ولا في أي مكان تريد ولا في إيران، تحل حلا حقيقيا إلا بتبني نموذج دولة مواطنيها. ترك لي ذمة وجزية وكلام تاريخي، هذا كلام تاريخي نسخه التاريخ، نسخته الوقائع تماما كما نسخت الوقائع مؤسسة ماذا؟ الرق. ما في اليوم عبيد وملكة أيمانكم وعبد، ما انتهى هذا، وانتهى موضوع ذمة وجزية، هذا ما عاد في منه الآن. إذا حصل في يوم من الأيام لا قدر الله أجوا ناس من برا واعتدوا عليك وأردت أن تستحي هذا النظام، إذا أردت يعني ورأيت أنه في القانون الدولي يعني بيشتغل صح، ممكن يشتغل بشكل سليم، يا نشوف جرب، لكن غير هيك مالوش أي موضع هذا النظام، نظام إيه؟ ذمة وجزية، هذا وضع تاريخي تقريبا إيه؟ انتهى بكل تضاعيفه. نحن الآن أمام أوضاع جديدة، وأنا أقول لكم هذه الأوضاع الجديدة أحسن وأفضل وأكرم، وهي الوحيدة القادرة على حل المشاكل. يعني شوف اليمن دائما وبيعتبوا علي، اتكلم عن اليمن يا، اتكلم عن كذا، اتكلم، مش هتكلم، ما بتكلم. انا تكلمت كلام عام وقلت لكم ايش وجهه نظري. لن تفلحوا بدوله بده يحكم فيها ايه الاخوان المسلمون وحدهم، الاصلاح ومش الاصلاح وراء السعوديه وغيره، لن تفلحوا بدوله يحكم فيها الحوثيون وراهم ايران وحزب، لن تفلحوا. مش حيسكت الحوثيين ومش حيسكت الحوثيون الى الاخوان والاصلاح، وحنضلنا نتذابح ونتقاتل، واعدائنا بيتفرجوا ومبسوطين جدا جدا جدا. وهذا اللي اشتغلوا عليه من قبل 80 سنه، اقسم بالله، تنميه اسلام اصولي يلعب لعبة السياسة بغباء، يمزق الأوطان، يمزق الشعوب، دمرنا كل شيء بأيدينا ونحن لا نعقل. نترك كل هذا على جانب كما قلت لكم، ونأخذ بالخيار الأوسع والأعدل والأرحب، دولة لمواطنيها، ولا صحيح، من غير محاصصات، من غير، إذا بدنا نعمل كوتات في الحكومات، أنا بقول لك نعمل كوتات للأقليات المضطهدة فعلا، اللي مش ممكن حتى بنظام الانتخاب والتمثيل يطلع لها أي حظ، فهذه بنحاول إيه نعمل لها كوتات محفوظة دائما عشان لا نظلمها حقها، شفت؟ فقط غير هيك، وهيك ننجح بإذن الله تعالى، هيك ننجح تماما وتصبح دول مستقرة وتخدم. وبعدين ما تفهمنيش، يعني أنا أقول لكم اللي في ضميري، ما تفهمنيش إنك أنت عندك مشروع لخدمة الإسلام ونشر الإسلام وما ينفعش هذا إلا إني أنا أحكم، أنا الشيعي أحكم، لا أنا السني أحكم، والسنة مين؟ أنا السني التحريري، أنا السني الإخواني، أنا السني الوهابي، كل كلام فارغ، هذا وصف التدمير والله العظيم. وهي تفعل، هي الآن تفعل، تدمر قاعدة، تدمر دمارا رهيبا. العلاج خارج كل هذا المهرجان كله، ومجرب في العالم كله وينجح وهو الناجح، وأنا صحيح. طبعا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، بقول لقد كفر، شيء في ماضي معروف. مين المحود هنا عاد؟ مين المحود؟ فرقة من فرق النصارى تقول بالتثليث، ترينيتي، ترينيتيت، فعلا. فكل مثلث يدخل تحت حكم هذه الآية. ليش طيب؟ لأنه في نصارى آخرون موحدون، يونيتيريانز، موجودون، كانوا أيام النبي موجودين، واسمهم إيه؟ الأريوسيون، على مذهب أريوس الإسكندراني. وعلى فكرة في الصحيح إشارة غريبة جدا عضلت بعلماء الحديث عبر القرون ولم تفسر إلا في هذا العصر، لما النبي كتب له هرقل أسلم تسلم أيؤتك الله أجرك مرتين كذا كذا، بعدين إيه ويا أهل الكتاب تعالوا، قالوا فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. فإيش قالوا الشراح حتى من حجر؟ الأريسيون جمع أريس، وإيش الأريس؟ ما فيش فرق العربية أريس، ما في الكلمة بصراحة. قال لك هم الفعلاء. شو الفعلاء؟ هم إيه؟ رجال الأرض، يعني الفلاحين اللي بيشتغلوا في الأرض. شو الكلام؟ ما فيش علاقة هذه، يعني هي رعية إيه هرقل بس كانت فلاحين يعني؟ ما فيش أهل مدن؟ ما فيش كذا؟ مش فاهمين القصة، ما عندهمش علم أديان مقارنة دقيق، كان مع أنه أول ناس ألفوا في علم أديان المقارنة المسلمون، ولا صحيح؟ وأشهرهم طبعا أبو رحيل البيروني وابن حزم، وبعدين أجا الشهرستاني وغيره. على كل حال الأريسيين واضحة جدا، النبي عارف، شوف النبي أكيد من عند الله هذا، هذه ثقافة إلهية سبحان الله، فكر إلهي. النبي عارف أنه في النطاق البيزنطي، وين في بيزنطة تحكم الدول بما فيها كان مصر طبعا والشمال أفريقيا وغيره، في ناس مسيحيون موحدون بقولوا لا إله إلا الله عيسى عبد الله ورسوله، وهم أتباع أريوس الإسكندراني الذي قتل واعتبر هيراتك أو مهرطقا، وظل أتباعه يطاردون وإلى اليوم يجرمون. وفي موحدون على فكرة، إيش رأيك في أربعة من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية موحدون؟ أربعة من الرؤساء، تخيل. في ترانسلفانيا في عندك حوالي 200 ألف موحد نصراني موجود الآن، قلة هم ولكن مبثوثون في العالم، نصارى موحدون. السوسونيون، سوسونز في أوروبا هنا، الذين ذبحوا واعتبروا هراطقة وكانوا مادة لأحكام لمحاكم التفتيش. السوسونيون كانوا موحدين، وهذه تهمتهم أنهم كانوا موحدين. ميشيل سيرفانتس العالم والمشرح والطبيب والمهندس الذي أعدمه جون كلفن، ليش أعدمه؟ طيب عنده كتاب ينتقد فيه التثليث ويثبت الوحدانية، والرجل من أسبانيا طبعا متأثر بالفكر الإسلامي، فأحرق في جنيف. جابوا هذا الخبيث جون كلفن، ضحك عليه، كان صديقه واستدروا وأحرقه وهو صديقه. فالموحدون موجودون. فلما الله يقول كفر الذين، ما قالش قد كفر النصارى وخلص، لا، كأنه بيقول من النصارى الذين قالوا بالتثليث هؤلاء كفروا. طب هل من النصارى من لا يقول بالتثليث؟ طبعا هناك من النصارى من لا يقول بالتثليث، هذه هي. طب انا بقول لك الى اليوم، طبعا لما قلت لك في ترانسلفانيا يعني في 200 الف موحدين فموجودون. وهذا الاتجاه المفروض كان على المؤسسات الاسلاميه انها تشبك معاه زي ما يقولوا وتتواصل معاه وتحاول تظهر ادبياته وتستضيفهم وتعمل نقاشات بينه وبين النصارى الثانيين. بس احنا ما شاء الله احنا مشغولين نذبح بعضنا، مش ننصر ديننا وننصر توحيد الله عز وجل، احنا نذبح بعض. الإنسان اصبح وصفه اساسيه للذبح فقط. فطبعا في رايي وهذا هو الراجح هذا ولذلك انا في الخطبه الثانيه يعني لفتت الى الاشاره الالهيه العجيبه، التفريق بين الذين اتيناهم بين الذين اوتوا الكتاب بين اهل الكتاب. شيء عجيب هنا، الدقه المنهجيه العجيبه لكتاب الله، هذا مش كلام بشر. يعني ايش معنى؟ وهذا قران، انا بقول لك لو الف مره واحده وطلع به النبي على أصحابه مرة واحدة، لا أنا مش حلتفت كثير لهذا، أقول عادي هو عنده كان خطة. لكن في 23 سنة وهنا وهنا في حرب وسلم وشتاء وصيف ومشاكل وكذا، وبعدين بعد ما كل هذا وأعد ترتيبه في المصحف بطريقة هذه، تيجي تلاقي في نظام من أوله إلى آخره، في منطق. يعني أين ذكر الله الذين آتيناهم إلا في معرض المدح؟ عجيب، كأنه بقول الكتابيون اللي التزموا خطة الكتاب الصحيحة مش المحرفة، والتزموا بالأصول وما زادوش وما نقصوا وأخلصوا النية لله في التدين، هؤلاء أنا أشهد لهم وأعطيهم إجازة وأشرفهم بأن أنسبهم إلي. الذين آتيناهم، الله بقول دقة قرآنية، فمثلا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون مين؟ محمد، يعرفون محمد، ما زوروش الكتاب وقاموا اسمه موجود في التوراة وفي الإنجيل، محمد عليه السلام باسمه. والله إيش رأيكم باسمه؟ كم مرة حدثت إخواني بالقصة العجب المسمحاش اسمعها الآن وقولها، قصة عجب للعلامة المصري المؤرخ الشيخ عبد الوهاب النجار رحمة الله عليه، صاحب قصص الأنبياء. هذا كان رجل مجتهد وعقله جريء متفتح، أنا أستغرب يعني كيف زلمة قبل 90 سنة واجتهد كل مجتهد فيه في قصص الأنبياء وعنده أراء عجيبة يخرق بها إجماع المفسرين والمؤرخين. ذكي، رجل ذكي، كان في ذكاء، مدرسة محمد عبده هذه طلعت لنا ناس أذكياء، وبعدين أجت الأصول الإسلامية هذه مسحت كل شيء، أجهضت لنا كل هذا الذكاء واستحلنا إلى جمود وغباء وكلاشيهات غريبة عجيبة. فعبد الوهاب النجار يحكي رحمة الله عليه يقول أنا مرة كنت أماشي لبروفيسور كارلون لينلو، هذا إيطالي طبعا ومستشرق، أنا قرأت له كتابين في تاريخ الحضارة الإسلامية، يعني رجل مفكر كبير عملاق، وكان يجيد اللغة العربية واللغات الشرقية، عدد من اللغات الشرقية فضلا عن اللغات الأوروبية. فقال سألته قلت له بروفيسور كارلو، لديكم في الكتاب المقدس كلمة الفارقليط، ما معنى الفارقليط؟ عربي ترجمه الفارقليط يعني. قال المعزي، طبعا في الترجمة موجود الآن المعزي، يأتي المعزي، شو المعزي يعني؟ قال فالتفت إليه وقلت بروفيسور كارلو، ألا لا أنا لا أسأل كارلون لينلو المسيح المتعصب، المسيح الكاثوليكي المتعصب، أنا أسأل الأستاذ البروفيسور يعني كارلون لينلو العالم باللغات الشرقية واللغة اليونانية القديمة، العالم، والعالم لما يموت منزيه يحكي الحقيقة حتى على رأسه. قال: فأحمر وجهه خجلا ونكس رأسه، قال: معنى كلمة باركليتوس بالإغريقية القديمة اليونانية القديمة يوازي أو يعادل أفعل التفضيل من الحمد. قال: وكبر عليه أن يقول أحمد، لأنه أحرجه العلامة النجار، أحرجه، قال له: أنا بدي أسأل عالم مش متعصب، كعالم جاوبني، أخرج من نفسك إيه الكاثوليك المتعصب، جيب لي إيه الحتة الثانية فيك البروفيسور العالم الدارس. قال له: بالضبط الكلمة هذه تساوي كلمة إيه؟ أحمد. لما أنا أقرأ في سورة الصف: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه محمد، محمود، ما قالش الله لا محمد ولا محمود، ليش طيب؟ ومعروف اسمه محمد، لا، هو في هذا الموضوع بالذات الله يحكي هنا حكاية، يحكي حكاية دقيقة، نكون حكاية دقيقة. الاسم اللي بشر به عيسى من أسماء رسول الله، من بين كل أسماء رسول الله: أنا أحمد وأنا محمد وأنا محمود وأنا القافي وأنا المعقب وأنا الماحي وأنا، لا، أحمد. وفعلا كلمة باركليتوس معناها باليونانية أحمد. لماذا تطون هذا وضللت حالك وضللت البشرية؟ انت شوف هذا الثمن الآن يدفع ثمن هذا حتى المسلمون، ما رأيك؟ والله العظيم الآن من يلحد من أبنائنا، من يكفر، من يفقد الثقة بالدين، لو ثبت عنده هذا حيفكر مليون مرة قبل أن يلحد، ولك إيش القصة، إيش بصير يعني؟ يعني فعلا الإنجيل نفسه اللي هو أكيد الجوسبل قبل محمد بكم سنة، 600 سنة تقريبا، يبشر بي يعني، الله أكبر. وما فيش مجاش واحد تاني، مجاش واحد تاني وثالث ورابع ومية اسمه محمد أو أحمد وادعوا أنهم آخر الأنبياء والمرسلين وعجوا دين ومعجزة سبب القرآن، ما فيش إلا هو يا أخي، واضح أنه هو معناه. فهذا حتى المسلمون يدفعون الثمن هنا. فالله يقول: هذول من أهل الكتاب اللي بيعملوا هيك، هذول أوتوا الكتاب عن آبائهم وأجدادهم وعلمائهم، أوتوا، شوف باسف بناء المجهول. لكن الذين آتيناهم، الله بيقول هذول أخذوا الكتاب إيه بحقه، أخذوه بقوة، لم ينحرفوا عن إيه صراطه وسوائه. الذين آتيناهم يتلونه حق تلاوته من غير تحريف، الذين آتيناهم يعرفونه، من هو؟ محمد، كما يعرفون أبناءهم. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه. عجيب، كل آتيناه مدح مدح مدح، لذلك نسبهم إلى نفسه. وأينما قال أوتوا الكتاب ذمهم، لأنه يشير إلى من؟ إلى نفر أوتوا الكتاب ولم يأخذوه بحقه، وإنما أخذوه تعصبا وحمية عن آبائهم وأجدادهم وكبرائهم، وتقيلوا طريقتهم وأخذوا ما أخذهم، فحين ضلوا ضلوا، وحين اهتدوا اهتدوا، فهو بين إيه؟ فهم بين جنة ونار، بين حق وباطل، بين نور وظلام. وشوف الآيات بالعشرات دائما، شوف حتى آية الجزية من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ولم الصحيح، وهكذا دائما فيها الذم. نأتي إلى أهل الكتاب، أهل الكتاب شوف كلمة تعم إيه الطائفتين، الذين آتيناهم الكتاب من أهل الكتاب، الذين أوتوا الكتاب من أهل الكتاب، معناها أهل الكتاب في منهم ناس محترمين صح هنا. ولا تجادلوا الكتاب إلا بالتي هي أحسن، احترمهم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، كأنه يعني ممكن يقبلوا إيه الحق هذولا ويتنازلوا فيه. ومن أهل الكتاب من أنت أمنه بقنطار يؤديه إليك، عندهم أمانة وخوف من الله، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إلى آخر آيات بتقشع البدن، مدح لأهل الكتاب لطائفة منهم. بس في المقابل في أهل الكتاب والعياذ بالله، عاد هذه الآيات بتعرفوها وهي كثيرة، شوف هذه الدقة القرآنية العجيبة، صيرفة، صيرفة بلاغية، صيرفة بيانية دلالية، كل كلمة في مكانها، كل صياغة بحسابها، مش أي كلام ولفلف كلام، شفت؟ وهذا الفرق بين القرآن الكريم وبين إيه؟ أي كلام آخر، حتى الكلام المنسوب للنبي، حتى ما صح من أحاديث، لأنه تقريبا كله يروى بماذا؟ بالمعنى ولا يروى باللفظ، رمز صحيح. فحري حري أن يدخله التحريف والمغالطة والزيادة والنقصان، ليه؟ لأنه البروي حسب فهمه، هو فهم هيك. مختلف. أنا ما شفتش في كتاب الله آية واحدة، وحتستغربوا، وذكرت هذا في محاضرات اللي فيه خطب، تقول أن الذي يقبض هي الروح، وأن الروح تقبض والروح تخرج، ولا مرة بالمرة في كتاب الله. إيش رأيكم؟ هاي واحد. اثنين، ما لقيتش في كتاب الله ولا مرة الروح هذه المنفوخة من الله يعني تنسب إلى غير الإنسان. الذي نفخ فيه من روح الله فقط هو الإنسان، لا الثعابين ولا الحيات ولا الحمير ولا البغال وأبدا، فقط. حتلاقي بالإزاء الأحاديث النبوية تتحدث عن الأرواح للحيوانات، تتحدث عن قبض الروح وخروج الروح وتخرج الروح كذا بالعشرات، وهذا كله كلام غير صحيح وغير دقيق بالمرة. التي تقبض والتي تنزع والتي تحمل وكذا هي النفس، وهذا القرآن الكريم. وأنا على يقين لست أتردد في هذا، أن النبي حين كان يتحدث عن الموت وكذا كان يتحدث عن قبض النفس دائما، القرآن هذا النبي. ولكن الرواة الماء لم يلحظوا، حتى من الصحابة، إيش الفرق بين النفس والروح؟ فكروا نفس الإشي يعني. وتلاقي واحد علامة مثل ابن القيم الجوزي رحمة الله عليه عنده كتاب 350 صفحة اسمه الروح، كله عن قضايا النفس والروح ما يتعلق بها. لما أجي بحث المسألة هذه قال لك هما بمعنى تحقيق أنه بمعنى الروح هي النفس. هذا كلام غلط 100%. شفت؟ هذا الفرق بين دقة النظم الإلهي وبين إيه؟ غير النظم الإلهي. كلام يدخل الحق والباطل، والله تبارك وتعالى أعلم. إنه ماذا نفعل؟ فعلا أصبحنا في حيرة، ماذا نفعل؟ وكيف نأخذ؟ وإيش المنهج؟ أنا سأقول لكم يعني معالم هذا المنهج بسهولة بإذن الله تعالى. طبعا بعض الناس للأسف الذين ما زالوا يقلدون التقليدية والآبائية ويحرثون في البحر ويحلفون بأبقار مقدسة كثيرة ليست لها من القدسية شيء، يقول لك إيه فلان عدنان أو غير عدنان يأخذ بمزاجه، مرة يأخذ بالبخاري ومرة ما يأخذش، هذا هو الغلط بعينه. ماذا تريدون؟ أنا قلت 100 مرة أنا لست قرآنيا، في لأن طائفة من القرآنيين الآن وهم يعني طائفة عندها آراء فجة فجة جدا جدا، وهي عاقة، آراء عاقة، أنا وصفتها بالعقوق، ومش مش حخوض الآن في القرآنيين وشؤونهم، ولكن في كلمة واحدة المعتلة غير مرة، كل الأمم تحظى وتتمتع بمواريث عظمائها، صحيح؟ وإن دخل هذه المواريث كم هائل من التزيد ومن إيه؟ الاختلاق، ولكن خلاص هذا ما قاله قيصر، وهذا ما ينسب إلى قيصر وإلى الإسكندر العظيم أو الكبير، وهذا ما قاله أرسطو أو غيره كذا، عندها الحق. وليس من حق أمة محمد ونبيها أجد الأنبياء وآخرهم وأحدثهم أن تتمتع بتراثه. يراد الإهالة، إهالة التراب على كل تراث محمد، كل شيء اسمه سنة لا نريده وحسبنا القرآن. هذا عقوق، بعيدا عن الكلام العلمي لسه وكذا، هذا عقوق فكري ولا مش صحيح، واضح. لذلك أنا لست قرآنيا، كلمة واحدة هكذا، عندي منهج مختلف تماما، وهو منهج علمي مضبوط بضوابط. شوف الضابط الأولى مهمة، أي حديث ينسب إلى النبي طبعا يعرف هذا اللي درسوا علم الحديث وتعمقوا فيه فعلا حقا، يعني مش بالكلام هيك، مش مثقفين علماء، تضعف ثقتهم جدا بمعظم هذا الركام من الأحاديث. يعني واحد زي الإمام الذهبي، الذهبي هذا بحر علمه هو في الحقيقة، شيء رهيب الرجل هذا، رهيب رهيب رهيب، عقله مليء بالأسانيد والرجال وكذا مثل كتبه. في سير النبلاء له فقرة بسيطة هيك تحدث فيها عن الحديث الصحيح أو غير الصحيحة، صادمة، فقرة صادمة، يقول حسب تتبعه واستقرائه وشتبه حياته كلها قضاها إيه؟ في علم الحديث والرجال والأسانيد والموت، كل حياته ما خلاش شيء الرجل رحمة الله عليه. قال أنا يعني أذهب وأرجح إلى أنه لم يصح من كل ما يروى عن رسول الله إلا زهاء 4000 حديث، وهذا كلام معقول جدا، 4000 مش 40 ومش 400 ألف، يعني مسند أحمد لحاله في حوالي 27 ألف حديث، كلام فارغ. إذا صح منها من المسند كله هذا 3000 بيكون كويس جدا، لأنه أكثر ما في الصحيحين في المسند أيضا. السيوطي كان يحفظ 200 ألف حديث، سؤل كم تحفظ؟ قال أحفظ كل ما وصل لنا، ولو وصلنا أكثر لحفظ. كم تحفظ؟ قال 200 ألف حديث، كلام فرق. جمع الجوامع تبعه لم يحصى الآن، لكن يقدر أن فيه قرابة 70 وبعضهم قال 80 ألف حديث، كلام. وبتحبش. ولما تقرا انت بتشوف الكلام، شوف الكلام واضح انه كلام فارغ وركيك ومتناقض ومتخاذل غير متماسك، وحديث احاديث احاديث احاديث، وفي ملاحظه منهجيه غريبه جدا جدا. المفروض يا اخواني واخواتي مثل الماء، الماء حين يخرج من منبعه يكون اقوى ما يكون، صحيح منابع النيل منابع قوي جدا هادرا مخيفا، ويبدا يمشي ويسير بعدين يضعف ويقوى كذا. المفروض الاحاديث ان تكون كثيره جدا ومبسوطه ووفيره كريمه ايه في العهود الاولى، صحيح، وبعدين تبدا تشح لانه خلاص جمعات وكذا. الذي حصل هو العكس. في العهود الاولى احاديث قليله جدا، مرويات قليله، بعدين يعني الامام مالك مثلا 40 سنه بده يحاول يوطئ الناس كتابا فيه الاحاديث وكذا، 40 سنه يشتغل عليه، 40 سنه يشتغل على الموطأ رحمه الله تعالى عليه، جزاه الله خيرا. والكتاب هذا ايه كل ما فيه ايه قرابه 1000 نص فقط، او منها ايه مش احاديث بالمعنى اللي عارفينه يعني المعنى العامي على كل حال. لكن بعدين حجينا واحد اسمه ايه الطبراني يعلف لنا معاجم ثلاثه، معجم في 30 مجلد، وكل صفحه في عندك 10 احاديث 15 حديث مجلد. ياتي ابو بكر البيهقي السنن الكبرى 9 مجلدات ضخمه مطبوعه طبعه هنديه حجريه، احاديث بالالوف. من وين جبتوها؟ ايش هذا؟ وهكذا تزداد الاحاديث بدل ما تنقص، وبصدقوا حالهم انها صحيحه وصححها فلان. صحيح من وين اجت هذه؟ من اين؟ ايش القصه؟ مش حندخلكم في الاشياء الفنيه. على كل حال نرجع الان الضابطه الاولى، اذا في حديث لا يهمنا وين، في البخاري مسلم في السته في السبعه في السبعين، ويتناقض مع كتاب الله مناقضه لا مخلص منها، واضح انه بتناقض، نرده دون ايه ان ننظر بلا مثنويه، ارمي في الزباله مباشره. يستحيل ان رسول الله يقول شيئا عكس كتاب الله، ضد كتاب الله، يستحيل، ارمي. وتعظم الشبهه يا اخواني واخواتي لما اشوف الاصول الكتابيه لهذه الاحاديث، وهذا ما لم يفعله علماؤنا الى الان. يعني انا يمكن صرت قاري الله اعلم كم كتابا في الاسرائيليات عاد، هذه ورسائل دكتوراه كله كلام غير كافي، بالمرة غير كافي. وأنا في دماغي الآن من فترة طويلة حاب أعمل بس خطبة فقط والله العظيم، ويمنعني خوف مصدومية الناس، حينصدموا، سأصدمكم، أنا أعدكم أنني سأصدمكم صدمة خوية حين سأتيكم بأحاديث في البخاري ومسلم وعن عودة عيسى وعن الدجال وغير الدجال، وأورجيكم أصولها إيش في كتب اليهود والنصارى، حتنهبلوا أنتم كما هي تقريبا، نفس المعاني نفس الأشياء وصيغة. وبخاري ومسلم قال لك متواتر، قطع الله لسانك، عودة عيسى متواتر تنكرها يا كافر، والدجال متواتر الكتابيين كله عقائد يهودية نصرانية أدخلت في الإسلام وهي عكس روح القرآن تماما. عشان ما نطولش، فهذه الضابطة اعتصموا بها، إذا مش بالهوى ومش على إرادتنا، لا لا لا، في تناقض وحاولنا نبحث عنه ونسأل علماء ما قدروش يفكوه، تناقض واضح صارخ نرده. اثنين، أحاديث تناقض الحقائق الكونية أو العلمية الثابتة، حقائق حقائق ارمي، ولا إياك أن تتكلف حتى الدفاع عنها وتشوه كما قلت وتسيء وجه نبيك، وجه إيه نبيك. يعني في حديث مثلا بظاهره يقول لك إنه إيه، أين تذهب الشمس يا أبا ذر، كل يوم حين تغرب الشمس أين تذهب؟ اليوم لما نسأل ابني في صف خامس يقول لك بابا هي ما بتذهب، شو تذهب؟ كلام هذا غلط، ما بتذهب الشمس، الشمس ثابتة، إحنا اللي بنذهب، بنلف وندور وهذا خلص. وطبعا اكيد بين قوسين في عندكم المقطع اللي انتشر قبل كم من يوم. على كل حال ايه، فقال حديث كذا، قال لك تذهب تستاذن ربها، قال الشمس لما بتغيب وهي لا تغيب، تستاذن ربها وتاتي تسجد تحت العرش. واضح انه حتى الصيغه الاسرائيليه خرافات بني اسرائيل هذه، خرافه اسرائيليه، واضح نمط التفكير هنا اسرائيلي مش علمي. ايه، وهذا عكس القران الكريم اللي بيعرض للايه للكون عرضا لم يعرضه من قبل واحد، قبل ألبرت أينشتاين. أينشتاين الوحيد من علماء الكونيات، ومش عالم كونيات أصلاً، كان عالم فيزياء، لكن كان عنده النظرية النسبية العامة تقريباً كلها في الكونيات. أينشتاين فهمنا أن الكون كله في حركة دائبة مستخبة، كل شيء بلف بلف حول محوري وحول محور ثاني، وهذا بلف وهذا بلف، كله في حركة. لذلك لا يمكن أنك تقول أنه في حركة مطلقة، الحركات كلها نسبية، كل الحركات نسبية. وطبعا مثل نسبية الفضاء ونسبية الزمن قصة كبيرة، القرآن قال هيك كمان، قال كل شيء يتحرك، كل في فلك يسبحون. وأنا مرة لما شرحت هذه الآية من سنين طويلة وجدت فيها محسنا بديعيا من أعجب المحسنات، اسمه ما لا يستحيل بالعكس. ما لا يستحيل بالعكس، كلمة كل في فلك، اقرأوها من اليمين إلى اليسار، هي كل في فلك، من اليسار إلى اليمين كل في فلك. يعني شوف شوف الإعجاز الإلهي، يعني الله كأنه بيقول لك فعلا كلها في أوربت، لأن الأوربت نفسه لو قلنا إيه بدأ من هنا، إيه بدأ من هنا، ما فيش شيء، نفس الشيء ما فيش تعيين، وكله يتحرك. كيف بتجيبه بتحرك؟ يعني اجريها هيك كلهم في فلك، اجريها هيك كلهم في فلك. هي شيء عجيب، هذا كلام إلهي، هذا مستحيل خطر على محمد إن نعملها بالطريقة هذه. يعني لا لا لا لا، الحالة جاية هي كل في فلك يسبحون. فالله قهر الكون والوجود بإيه؟ بتحريكه. لا أحب الآفلين، إبراهيم قال هذا هو، قال ولا شيء في الكون ينفع يكون إله لأنه إيه مقهور بماذا؟ بالحركة. طب هذا البرهان الإلهي البسيط الجميل أرسطو هو الذي انتهى إليه كأقوى برهان لديه على إثبات الذات الإلهية، اللي سماها إيش؟ سماها المحرك الذي لا يتحرك. أرسطو فهم أنه كل شيء بتحرك، لكن في نهاية المطاف لابد إيه؟ أن يكون في مصدر للحركة. كل الحركات هذه، يعني شوف كلامي هذا الآن بتكلمه بفضل أشياء كثيرة، منها الشمس، أشعة الشمس. لو ما في شمس وبعثت بالطاقة على الأرض، والطاقة هذه أخذها الحيوان وأخذها النبات وأكلت أنا النبات، والحيوان ما قدرش يكون حي وأتكلم. فكل شيء يعزى إلى شيء، يعزى إلى شيء، يعزى. فقال كل حركة بعدين في الأخير لابد أن إيه؟ نصل إلى مصدر الحركات، وطبيعي أن يكون هذا المصدر لا يتحرك، لأنه لو تحرك بده إيه؟ محرك لا يتحرك. فقال لازم في الأخير نصل للإله، هو هذا الإله اللي هو لا يتحرك لكن يحرك كل شيء، لا إله إلا هو. ولأنه لو تحرك بده يتحرك على محور، معناه بده يكون إيش؟ له أبعاد في الزمان والمكان، والله صحيح كلام فارغ ما بكونش إله. فالله قال هيك، الله قال كل شيء في الكون بتحرك ومعناه هو مخلوق. إبراهيم تمم إلا إيه عشان نفهم، وقال لا أحب الآفلين، بتروح وبتيجي بتتحرك وبتلف، ما تكونش إله أنت. فإذا نعود نقول هذا الحديث أن الشمس تذهب وبتستأذن وبتبات تحت العرش، تأخذ الآن الرست أو الراحة تبعتها وبتصبح الصبح، قال تستأذن، ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها. كلام فارغ، إسرائيليات، واضح أنه إيه إسرائيليات. وأمثال هذا كثير للأسف الشديد. فعندنا ضوابط ضد العقل المحض في أشياء، قوانين عقلية. طبعا أنا بتحدث كلام بده تفصيل كثير جدا جدا، وبشوف اعتراضات على كلامي طبعا من شباب وجامعي، لكن واضح أنهم ما بيعرفوا إيش المنطق، إيش الأسس العقلية الحقيقية، مساكين في ضعف عندهم في التأسيس لها. فبعترض اعتراضات هي سخيفة جدا وصبيانية، يعني يقول لك لا، هذيك كل واحد كتب لي يا دكتور يعني ألا تؤمن معي، برشدني هو مسكين يعني، أنه الله عز وجل قادر على أن يجعل واحد زائد واحد يساوي صفر، ويساوي ثلاثة، ويساوي مليون إذا شاء، وأن يقلب كل قواعد المنطق. فاعتراض كتير كتير سوفسطائي وتافه وسخيف. ليش طيب؟ وفكروا علمي يعني أنه بده يحجني فيه مسكين، حاول يهديني ويخدمني يعني عقليا. ليش يا إخواني؟ عشان احترام العقل هنا. وإن شاء الله إن شاء الله أنا لازم أعمل يعني سلسلة يمكن 5-6-7 حلقات علاقة العقل بالنقل، لأنه إلى الآن لم أقرأ دراسة وفت هذا الموضوع حقه، موضوع عميق جدا جدا لم يتكلم فيه بالشكل المطلوب لحد الآن تقريبا. قريت وسمعت أشياء كثيرة، مش هي في أشياء أعمق من هيك، موضوع خطير جدا، شوفوا وين خطورته. طيب لو كان ذلك كذلك، وجاز أن يكون في قدرة الله يجعل واحد زائد حسابه ثلاثة وساوي مليون وساوي صفر وساوي لا شيء كمان وساوي لا نهاية، وأنه إيه ينتهي نظام السببية كله كمان، نظام السببية ونظام حتى الهوية. الله ابن حزم كان هيك، ابن حزم اعتقد يكون الله بيقدر يعمل كل هذه الشغلات. إن جاز ذلك أنا بقول لك لم يبقى بين أيدينا ولا ضمانة على وجود الله نفسه وصحة الكتاب والدين. تعرفون لماذا؟ ينهار العقل، تسقط الثقة بالعقل إذا أمكن للعقل. وعلى فكرة وهو غير ممكن، هتقول لي كيف؟ لا يمكن للعقل أن يقتنع بصحة هذه الفرضية. تعرفون لماذا؟ لأن العقل حين يتلقاها مباشرة ويعرب عن موقفه سلبا أو إيجابا يكون خاضعا للعقل ومش قادر يتبرأ من نفسه. إنك لا تستطيع أن تقفز فوق ظلك، العقل لا يستطيع أن يقفز فوق نفسه. بمعنى، وأنا هذا الجواب بفضل الله يعني ألهمني ربي حين كنت في 14 من عمري ضد مين، وإلى اليوم أتبنى وهو مفحم، ونقشت به فلاسفة وسلموا مباشرة بفضل الله إلى اليوم على بساطته، لكن بسطناه أكثر من ناحية فلسفية ومنطقية. إيش هو؟ ديفيد هيوم لما كتب محارف الدين الطبيعي وتكلم نفس الكلام هذا، وقال ممكن نظام السببية كل هذا هو نظام طبيعي تجريبي غير يقيني، وممكن إيه نتخلى عنه يعني عادي مش شرط، لا يتسم بالضرورة، خربطة كبيرة عنده هو. فقال لك إيه هيوم ضد السببية، كوزلتيتها برنسبل يعني كوزلتي. لا وأنا صغير كنت قرأت ما اقتنعت، قلت هذا الرجل هنا أحمق يعني، معنه فيلسوف هائل. لماذا أحمق؟ هو إذ يحتج على رأيه في السببية بهذه الحجج، وهي ماذا؟ كوزز، أسباب، أسباب يعني حجاج، يحتج ضمنا يبصم على ماذا؟ على السببية وأن لديه حججا قادرة على أن تقنع، إذن خلاص أنت سببي انتهينا. لا تستطيع، فالعقل لا يستطيع أن يقفز فوق نفسه. فإذا وجدنا من يريد أن يسوق لنا خرافات ضد العقل، ضد مبادئ العقل، يعني ببساطة إذا احنا ضربنا الأساس الحقيقي للسببية، أنا أقول لكم لن يكون بوسعنا نستدل على الله عز وجل. إذا ضربنا أساس مبدأ الهوية لن يكون بوسعنا أن نفرق بين الخالق والمخلوق وبين محمد والشيطان، مبدأ الهوية غير صحيح، صح ولا لا؟ ألف هي ألف يعني. فانتهينا من هذه الخرافات والصفصفات، لا مجال لتسويق أي شيء ضد العقل المحض باسم ماذا؟ باسم النصوص الدينية، أحاديث واللي صحيحة نرمي في ضوابط منهجية هنا. بس عشان ندخلكم في شيء يعني أقرب إلى اهتماماتكم واهتماماتنا أيضا، إيش هو؟ خطتي أنا في معاملة الأحاديث النبوية كالتالي، عربت عنها قبل فترة بسيطة وأنا أسير عليها، وإلى الآن بفضل الله مطمئن والله أنا أتعبد بها الله عز وجل، أنا أدافع عن دين الله بهذه الخطة، مرتاح جدا جدا. الأحاديث إخواني وأخواتي على أساس منها ما تواتر ومنها ما لم يتواتر، هكذا قالوا، هكذا علمونا. طيب النطق الدينية منها ما هو نظري منها ما هو عملي، يعني لدينا إيش؟ النظري وهو العقيدة، علم العقيدة، علم الأصول، أصول الدين يعني التوحيد، علم الكلام، ومنها ما هو عملي، الشريعة والأخلاق، الشريعة والأخلاق. جميل. في العقائد المنهج لا يقبل إلا ماذا؟ لأنه ما معنى العقيدة؟ كفر أو إيمان، جنة أو نار، ما في لعب هنا، ما تلعب العقيدة. إياك، يقدر مسلم ما يصليش 10 سنين ثم يرجع يصلي وإن شاء الله الله يغفر له يخش الجنة، بس ما يقدرش يكفر ساعة ويموت يدخل النار مباشرة، انتهى. ساعة واحد كفر ومات على ذلك راح فيها. العقيدة مش لعب، العقيدة إيه؟ خطيرة جدا جدا. كويس. فالعقيدة، وهذا رأي جماهير العلماء بفضل الله، جماهير العلماء رأيهم مش إجماع بس الجماهير، أن العقيدة لا يقبل فيها إلا ماذا؟ إلا القطعي، يعني نص لابد أن يكون قطعي، الثبوت قطعي الدلالة، ما فيش دهدات وممكن ما إيش عقيدة هذه؟ عقيدة أمور واضحة تكون تمام؟ أها، قطعي ثبوت قطعي الدلالة. أنا أقول لكم هذا غير متوفر إلا في القرآن الكريم، النصوص النبوية فيش منها إيه؟ في العقيدة قطعي الثبوت. ما عنديش أحاديث أنا متواترة أصلاً، أنا أشكك في المتواتر أصلاً باستثناء المتواتر العملي، كيف النبي صلى، كيف حج، كيف توضى، لأنه ألوف الناس شافوه عملوا زيه، بس أنه قال وسمعه إيه؟ عدد التواتر، وأخذه عن كل عدد التواتر، هذا ما في منه، وهذا مش رأيي، رأي العلامة ابن حبان شيخ الإسلام صاحب الصحيح لأنواع التقاسيم، قال والصحيح أن الأخبار كلها آحاد. اصحى تقول لي أخبار متواترة كذب، حديث الدجال متواتر كذب، أحاديث عيسى المهدي مش عذاب القبر كذب، كله رؤية الله في الآخرة كذب، مش متواتر، كله أحادي. الإمام النووي لأنه ابن الصلاح رحمة الله عليه، ابن الصلاح إيش قال؟ قال المتواتر اللفظي حديث واحد، ابن الصلاح وهو متساهل، ابن الصلاح رفع الصحيحين إلى رتبة لم يرفعه يعني إيه أحد لم يرفعهما أحد قبله إليه، وبعدين إيه صاروا على من واله، قال اللي أخرجه الصحيحان هذا تقريبا خلاص يعني ما فيش مجال للشك فيه، ومع ذلك يقول ابن الصلاح قال ما في عندنا متواتر لفظي إلا حديث من كذب علي متعمدا. الإمام النووي إيش قال؟ قال حتى هذا في كلام، أن يزعم أنه متواتر لفظي عن رسول الله غير صحيح، قال أحد مشايخنا مشايخ النووي شكك في هذا، والحق معه، تعرفون لماذا؟ لأنه مروي بألفاظ مختلفة، ومنها متعمدا ومنها من غير أي متعمدا وكذا، تخيل. فقال لك حتى هذا ما ثبتش أنه متواتر. ولو رجعنا إلى تعريف المتواتر الذي يخفى علينا ولا يقال لنا الآن، مع أنني وجدت ابن حجر العسقلاني كان عارفا به وقال قال هذا حد المتواتر الصحيح، ولكن قال هذا صعب جدا، مش صعب، مستحيل انه في منه شيء، ولذلك تسامحوا مع الكلام انه تسامحوا. ايش المتواتر؟ مش اللي رواه جماعه كثيرون وعنهم جماعه كثيرون كذا حتى وصلنا، مش هذا، لا لا لا لا. اذا قلنا ان حد التواتر مثلا 5 لنفترض طبعا ولا معنى لتعيين العدد، اذا قلنا حد التواتر 5 اذا 4 بكون احد مش متواتر، كويس، حد التواتر 5 لكي يكون إيه متواتر لابد ان يعرف رسول الله 5 من الصحابه، وعن كل من الخمسة 5، وعن كل من هؤلاء الآن الخمسة إيه؟ يعني 5 × 5 = 25، كمان 5، وهكذا في كل طبقة. هذا المتواتر. ومن حجر قال هذا المتواتر وما في منه هذا، تطلع تنزل ليوم الدين لن تجد حديثا بهذه الطريقة. ابن حجر نفسه في فتح الباري لما ذهب يضرب مثلا للحديث العزيز، والعزيز هو الذي رواه 2 وعن كل 2 وعن كل 2، هذا اسمه العزيز، يكون هذا أقوى من الأحد العادي يعني. فابن حجر قال في منه هذا، طب جيب لنا، جاب مثال واحد منقوص حديث يرويه إيه أنس وأبو هريرة، جميل، 2 الآن، وروا عن إيه، أعتقد عن أنس 2، كويس لحد الآن صح، طبعا أبي هريرة 1، إذا مش عزيز، ما قدرش تجيب عزيز، كيف حتجيب لي متواتر؟ فيا إخوان الله خليكم يعني أميطوا عن أنفسكم حجاب ولثام الرهبة بالمتواتر، بخوفونا أقسم بالله. في شيء مرهب اسمه المتواتر، يقول لك عدنان إبراهيم ينكر متواتر، قطع الله دابره، حديث الدجال متواترة، حديث المسيح، وفكرة أنا مش عارف. قبل أيام واحد يبعث لي قال على يعني الميل تبعي حديثين عن عيسى، قالوا كذا مسكين، إحنا كنا صغار قرأنا هذه الأحاديث كلها في كتب، عارفينها والله قبل سنوات أكثر من 30 سنة قرأنا كتاب إيه؟ التصريح بما تواتر من نزول المسيح لمحمد أنور شاه الكشميري، اللي يمكن أكثر علماء اليوم بيعرفوش اسمه. قرأت كتابه هذا، وقرأت فيض الباري له شرح البخاري، وبيعرفوش الكشميري من هو، لأنه هذا باكستاني كان. وقرأنا له أيضا مجموعة الأعمال الكاملة، وهذه الكتب عندي من باكستان جبتها، ما فيش في الدول العربية. آي والله مجموعة كاملة مطبوعة طبعا باكستانية ملونة، تخيل. فالكشميري عنده كتاب يدعي فيه نزول المسيح أنه متواتر، كلام فارغ، لا متواتر ولا علاقة بالمتواتر كما قلت لكم، عن نحرر المصطلحات. فإذا إخواني وأخواتي كمنهج باب العقيدة مسدود على الأحاديث، انتهينا، والقرآن يؤكد هذا. هل تتوقعون أو تتوقعنا أنه في عقيدة كفر إيمان يعني يجب أن تؤمن بها القرآن تعدى عنها وتجاوزها ولم يذكرها؟ مستحيل. يعني أول شيء الله قال لك ما فرطنا في الكتاب إيه؟ من شيء. أول شيء لازم يبين بحدوده وتفاصيله ماذا؟ العقديات، لأنه والله قال هذا القرآن بالطريقة هذه كاف في النجاة حتى الكفار لو أرادوا إيه الكفاية، خذوه حتهتدوا، وقال صحيح يهدي للتي هي أقوم. فأين في القرآن دجال ومسيح وعذاب قبر وأشياء؟ وين الكلام هذا جبتوه أنتو؟ ما في منه، ما في منه، كل هذه أحاديث، وزي ما قلنا ولها أصولها المسيحية واليهودية، خاصة عيسى والدجال والقبر في الكتب اليهودية بشكل مخيف، مش في التوراة والإنجيل، كتب المدرسية تدرس الحخامات والربيين وكذا، أشياء بتعرفوهاش، مخيف، شيء مرعب مزعج. فأنا بتسأل دائما كيف تم الدس، كيف دسوا علينا، كيف خدعونا؟ يعني هل هناك من إيه ادعى الإسلام وتشيخ وصار إمام ودس لنا هذه الأشياء؟ إيش اللي صغار فينا؟ شيء لابد أن أفعل هذه الخطبة إن شاء الله، وأتيكم بنماذج عشان تشوف. ايه اقول حال انت اذا عرفت اركان الايمان، الاسلام ظاهر والايمان وعمل، الايمان هو العقيده مش الاسلام، انتبه. فاركان الايمان، اركان الاعتقاد مذكوره في كتاب الله، قال تعالى كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هتقول لي واليوم الاخر؟ نرجع للنساء، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، شفت، فقد ضل. ناقشني مره اي زعيم التكفير والهجرة في فلسطين، عبد العزيز عودة، المهم عبد جودة، عبد العزيز جودة، عنده موقع على النت، عنده كتب أساس، هذا قبل في 98، أجا فرض نفسه فرض، يعني ما أحب أناقش هؤلاء، وناقشني جولتين طلع برا مسكين ومزعوج جدا جدا. فبنتكلم عن هذه الموضوعات، قال لي لا والعقيدة والأحب. فإيش اللي حصل؟ قال لي طيب أركان الإيمان، أين في كتاب الله أركان الإيمان؟ جبت له الآية. قال لي أين في كتاب الله عددها؟ قلت له هل الإيمان بستية الأركان من أركان الإيمان؟ ما فهمش السؤال والله. قال لي ماذا؟ قلت له أسألك سؤالا واضحا أمام تلاميذي، هل الإيمان بستية الأركان من أركان الإيمان؟ هز رأسه قال لي نعم. قلت له غلط، غلط قولا واحدا. قال لي لماذا؟ قلت له لأنه يدور فتصبح الأركان سبعة، الركن السابع منها إيش؟ الإيمان بأنها ستة، ثم تصبح ثمانية، الإيمان بأنها، قلت له يدور. فقلت له هذا عامل حاله عالم ألف كتب، مش علم هذا، هذا كله كلام فارغ. قلت له الأركان مذكورة في كتاب الله، عرفت عددها أم لم تعرف؟ شوف القدر عاد، والإيمان بالقدر خيره وشره مش مذكور في الآية. وأنا أقول لكم وهذا الركن الوحيد اللي مزق الأمة وإلى اليوم ليس لها مذهب واحد فيه. فعندك إيه؟ الشيعة عنده مذهب إيه؟ أمر بين أمرين صحيح، وبشرحه بطريقة معقدة وطويلة وكذا. وعندك الأشاعرة ومذهبهم قريب من الجبر، هو جبر حقيقة، كسوه إيه؟ بمزحة اختيار على أنه في حقيقته جبر. وحتى أن إمامه الأكبر أبو حامد الغزالي في الإحياء المجلد الرابع حين قال وما تثبته نفسك من اختيار فأنت مجبور حتى في اختيارك، هذا الصحيح، انتهينا والمصحيح. ولدينا المعتزلة والقدرية الأول الذين نفوا إيه؟ أساس القدر والتقدير وقالوا لا قدر ولا أمر أنف، فكفرهم حتى الصحابة والحديث عن عمر، قصة طويلة. هذا مزق الأمة والمصحيح، مزق الأمة. ولو أنها التزمت بالنص الإلهي القرآني في حدود معرض القرآن لما تمزقت ولا اكتفت إيه؟ بالأركان المذكورة إيه؟ في القرآن وحدها. طيب وما فيش كلمة إيه؟ إنه إيه؟ والقدري ومن يكفر كذا والقدري، ما في الكلام هذا، ما في القرآن، لا بحكي لك القرآن الكريم، انتبه بحكي لك القرآن إيه؟ الكريم. لكن في القرآن الكريم أنت تؤمن بالله الآن وفي وقع خلاف طويل عريض وما زال محتدما حول إيه؟ جماعة من صفات الله، يعني مجموعة، يعني جماعة من صفات الله تبارك وتعالى، منها أشياء تتعلق بباب القدر. فالآن لو سألت أنت إيه؟ أي مسلم زيديا كان أم سنيا وهابيا أشعريا ماتريديا بغض النظر أم حتى إباضيا أم كذا، وسألته هل الله تبارك وتعالى قدر علينا أعمالنا قبل خلقنا؟ يقول لك نعم، ما في مسلم ينكر هذا، يقول لك يعني بمعنى هل الله عالم، حتى المعتزلة، هل الله عالم بما نفعل وما سنفعل؟ يقول لك نعم، يعلم هذا قطعا، يعلم هذا قبل أن تفعله، قبل أن تفعله، هذا قدر متفق عليه، ثم يحدث الاختلاف بعد ذلك. شفت؟ فلو احنا اختفينا بهذا الذي دل عليه الكتاب وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، وعن الصحيح، وآيات مثل هذه كثير جدا، انه لا يعزو عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب. ولذلك في طبعا آيات متشابهة، إلا لنعلم من يتبع الرسول وليعلم الذين نافقوا وقيلهم تعالوا قاتلوا في سبيل، ظاهرها إيش؟ أن الله فعل هذا لكي يعلم، إذن هو لا يعلم قبل إيه؟ أن تظهر النتيجة. هذا إلحاد في الفهم طبعا، ميل عن الصواب، الإلحاد هو الميل، ميل عن جدة الصواب. لماذا طيب؟ لأن دائما المتشابه يرد إلى ماذا؟ المحكم، حتى عقلا المتشابه يرد إلى إيه؟ المحكم. يعني في عندنا طريق هنا إيه؟ أوتوستراد طويلة هاي وي، وعندنا بنيات الطريق، اللي بيدخل بنيه هيك وبتيه ماذا يفعل؟ يعود إيه؟ إلى الجادة، بتدله أول مخرج، تقول هذا مخرجي مش هذا. كذلك المحكم المتشابه، ففي عندنا تشابه في صفات الله، أكيد كثير من الصفات الإلهية فيها إيه؟ تشابه، فبنردها إيش؟ إلى المحكم. فالعلماء الآن إلا لنعلم هل يمكن أن يكون مجازا والمراد منه، المراد منه إلا لنظهر علمنا لكي نبرز علمنا بمعنى ونقيم حجتنا، نعم، بدليل أن آيات أخرى كما قلنا ذكرت سبق التقدير وسبق الكتابة، وفي آية في سورة الأنعام ذكرت فعلا أنه يعلم ما لن يكون لو كان كيف كان سيكون، ومن ضمن ما لن يكون الرجعة إلى الدنيا. ما فيش عندنا حياتين إحنا إيه؟ يعني تكليفيتين، هي حياة واحدة، هذه حياة تكليف، فمش حنرجع، ولا صحيح؟ الله إيش قال؟ قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن هو يعلم ما لن يكون لو كان كيف كان سيكون. إذن يجب أن نعتقد هذا، هذا يكفي في باب القدر أنه يعلم. يعلم ما تفعله. القرآن قال هذا إيه؟ فعلك ونسبه إليك في باب الخيور وفي باب إيه؟ الشرور، ولا صحيح؟ فاكتفي بهذا وقل نعم، أنا أصدق الله في أن ما ينسب إليه هو فعلي. ما تدخليش في الأعماق الفلسفية الآن، وإيش أصل هذا الفعل ومنشأ الإرادة عندي؟ طب هل إرادتي مفعولة له أو مفعولة لي؟ طب إن كانت مفعولة لي فهو ليس خلق كل شيء. ودخلنا في الدوكة الكبيرة هذه اللي مزقت الأمة، على فكرة هذه مزقت الأمة. هذا من لاش علاقة بما التكلف، والله ما كلفك أن تؤمن بهذه الأشياء، ولا صحيح؟ فعشان ما نطولش نخش في كذا، في باب العقائد نحتاج المتواتر، ما فيش متواتر خارج الكتاب، انتهينا. عشان موضوع العذاب القبر يعني بكلمة واحدة، موضوع بده برضو حديث طويل جدا باختصار. طبعا هناك من علماء العصر الآن، والناس حتى صدمت انه الشيخ المتولي الشعراوي المفسر الكبير رحمه الله، رجل عارف بالله يعني رجل صالح كان رحمه الله عليه، انتهى في اخر حياته الى انه فيش عذاب قبر كذا، مفسر والناس صدموا. كيف شعراوي؟ ايه شعراوي لما قرا وجد المساله، طب في احاديث عشرات الاحاديث وصحيحه ايش القصه هنا؟ ايه فباختصار هناك ايه طبعا من يؤمن بالطريقه المعروفه هذا، يقول في عذاب وفي نعيم وكذا، كل القصه هذه يعني ياخذون بها، وفي ناس تنكر بالكامل. لا، أنا من الفريق المتوسط، أنا مع كتاب الله. كتاب الله دل ولا ما دلش؟ دل، دلالة مش قطعية تماما يعني، لكن إيه أرجحية على أنه الإنسان حين تقبض نفسه نفسه مشروع زي ما قلنا، تقبض نفسه ويموت لا ينعدم بالطريقة الفيزيائية أو الفلسفية أنه خلاص دخل طور عدم، أبدا، يكون له فعلا وجود برزخي، وبينهم برزخ وبينهم يبعثون فعلا، وجود برزخي، ويكون له فيه نوع إدراك كإدراك النائم، يعني النائم يدرك هم صحيح، ويرى مرئيات ويشم مشمومات ويرى ألوان ويقوم حدسك، ويتحدث حتى عن طعوم ذاقه. أحيانا يكون إنسان عطشان يشرف المنام يقوم يرتوي سبحانه، شيء غريب يعني. إذن في وجود هنا للنائم، وجود إدراك آخر غير إدراكنا هذا الحي. طيب جميل، فالقرآن الكريم ذكر هذا، قال في القبر الناس لا تعدم كأنها تنام، كأنه عالم نوم هو. طيب النوم النائم ماذا يعتريه؟ تعتريه الأحلام والكوابيس والهلاوس والمرائي الحسنة. يبدو أن المؤمن، وعلى فكرة هذا مش في القبر والله، والله في الدنيا كمان، والله في الدنيا، بذا قضى الله بين الخلق إذ خلقوا أن المخاوف والإجرام في قرني، يعني لا يمكن حدثون على القذافي بعد ما هلكوا وكذا جماعة، قال لك كان لا ينام ليلة بطولها، مستحيل ينام ساعة ساعة ونص ويقوم، انقلوني، ينقلوا على مخزن آخر تحت الأرض وأشياء، ينام نص ساعة، انقلوني، مش في أي أثناء الثورة، قبل طيلة حياته، ويأخذ كمية مهدئات فظيعة الرجل. ما فيش حكمت فعدلت ما في الكلام هذا، تجرم تقتل شعبك تذبح تبقى دائما خايف، ولا مش صحيح؟ طب إنسان الآن بيصلي معانا يكون متورط مع 5-6 فديون ضحك عليهم، من هذا دي من هذا ديك، تلاقيه بيصلي بضل يتلفت لا يفضحوني، يكون أجو عند الشيخ كذا يتكلم عليه بعد الصلاة فظيع. فطبيعي لما في المرء انقطع من الدنيا وطبعا شاف ملائكة الموت وشاف كذا، مش حينام مرتاح أبدا، حتيجي هواء يعني، وهذه من الله تبارك وتعالى، مش الدماغ بفرزة عنده، الله يبعث له إياها صور من مصيره الغابر المستقبل. صحيح، صور مش عذاب حقيقي كما كنا نظن، والمؤمن كذلك. ليش طيب؟ الآيات كثيرة تدل على هذه النهاية، أشهرها من بعثنا من مرقدنا هذا، لماذا عبروا بالرقود؟ إذن هم لما قاموا لم يروا أنهم كانوا معدمين أو موتى بالمعنى العدمي، وبعدين من أحيانا الآن؟ لا، من بعثنا من مرقدنا. كيف لماذا عبروا عن هذه الفترة البرزخية بالرقود؟ لأن الكوابيس والأحلام كانت تنتابهم هذا هو، فقال لك احنا كنا نايمين، هو شيء اشبه بالنوم. القرآن الكريم عاد في عشرات الآيات قاطع ان الحساب يوم الحساب. قبر ما في حساب، شو الحساب؟ حساب قالوا ومش عارف ايه، وعلى الغيبة والنميمة، وعلى تنزه من بوله اضرب مستحيل، لا حساب ما في، حساب يبدا يوم القيامة، وتوفية الحساب هنا قصة طويلة، لكن هذه ملخص رأيي فيها. بعرفها وآية غفر ما بقى، أنا قلت لك ما فيش عمل محاضرة، حتقول لي النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، والآية جوابها فيها النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد، عبر بالعرض، والعرض هنا هو تعبير دقيق عن المرائي، لأن الإنسان الذي أصلا إيه يعني يعرض له في، يقول لك عرض له في نومه وسنح له، العرض تقول عرض له وسنح له، فهذا بالضبط فهم يعرض عليهم وعلى غيرهم. إيه ما المشكلة الآن عنده هذه في القبر تتوفاهم عند الوفاة؟ طبعا طبعا، خروج النفس هذا ملاحظ. نحن كان لنا جار يقتل القطط البساس، كان جار جارنا يوميا نخرج نتألم، كل الحارة تتألم من هذا الرجل الجبار. إيه المجرم هذا؟ سبحان الله، نلاقي في الحارة قطين ثلاثة يقتل القطط. لما نزع، لما جاء الملائكة مش يضربونه وكذا، مكث ليالي عديدة يسمع شخيره نزعه في الشارع، صوت مخيف والله العظيم. عذب عذاب الرجل قبل أن يموت طبعا. وشوفنا ناس صالحين، أنا رأيت يعني سيدة كبيرة كانت تصوم سبحان الله يعني إيه ربع السنة ولا تأكل إلا من حر مالها، نزيهة عفيفة مرة ودائما متعبدة وسبحتها في يدها، شيء عجيب. وكنت جالسا حين احتضرت، ولو قال احتضرت طبعا الملائكة تحتضر والميت يحتضر، أي يحضر، انتبهوا. فحين احتضرت رحمة الله عليها، وأنا كنت طفل عمري 11 سنة في الخامس ابتدائي، ونتكلم، فجلست هكذا وجهها أشرق سبحان الله، أصبح كأصفار جميل، وحدوا الله لا إله إلا الله، كانت مريضة، صلوا على رسول الله، اللهم صل، وحدوا الله. ففرح رجل كبير قال الحمد لله كذا، فالأخ قال له لا، قال هذه يقظة الموت، قال لا ما شاء الله عليها طيب كذا، قال وحدوا الله لا إله إلا الله. وبعدين عادت هكذا ورفعت أصبعها، أشهد أن لا إله إلا الله أمامي، وأشهد أن محمد عبده رسوله فقط. يعني قشعر بدني الآن كل ما أتذكر هذا الشيء، ميتة من أجمل. ثم انفرد وجهها، الناس تعجبت من الجمال اللي الذي عليها، أصبح وجهها كذا انفرد وأصبح أصفر هيك على نور لا إله إلا الله. ومثل هذه كثيرة. حدثني رجل عن أخيه، قال لي أخي كان رجل من الصالحين ومات مسموما، ومات قال لي بالسم، قال والله قال لي يا ابني، كنت طفل صغير، قال لي يا ابني ندخل عليه عاني من السم أياما، في اليوم أو في الساعات التي احتضر فيها يصرخ فينا انتبهوا، ماذا يا فلان يقول، انتبهوا لا تمشوا من هنا، اذهبوا لا تؤذوهم. قال لي فعلمنا أنه إيه في محضر ملائكة. قال فنخرج فنسمعه يسلم، وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، وعليكم السلام، يسلمون ملائكة، ثم احتضر في نفس اليوم ومات طبعا. فمثل ما المؤمن يعامل بهذا الإكرام، ولذلك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتلقاه الملائكة. شفت هذا هو في بشرة، بشرة عند الموت بإذن الله والكافر، وضرب أيضا، وتخرج روحه فعلا خروج النفس عفوا خروجا من أبشع ما يكون، ما بخرجه مرتاح ومتجلي مبسوط. إذا تقول لي لا بس في كفار شفناهم أو سمعنا عنهم كذا، بموت نفس الميتة تحدثت عنها لسيدي. في نهاية المطاف حساب البشر على الله، إياك أن تنطلق من مقدمة كل من ليس بمسلم فهو كافر جهنمي وفي جهنم. أبدا، أنا قلت 100 مرة، الكافر اللي هيذهب لجهنم والعياذ بالله هو الذي ثبت الحق بدليله أمامه وما كانش عنده مخلص منه، لكنه كبر عليه وكفره وستره، هذا على جهنم. لكن إنسان عاش وفق ديني يهودي مسيحي أيا كان بوذي، ويظن أن هذا هو إيه فيه رضاء الله وهذا الخير وهذا الشيء الطيب، وكان صالحا مصلحا المسكين بحسب ما أتاه وأصلح جهده ومات على هذا، أنا أقول لك هذا من أهل النجاة. وهذا الذي خلص إليه جماعة من كبار علماء العارفين في أواخر حياتهم، يعني إمام أبو حامد الغزالي في آخر حياته قال الذي أموت علي وأشهد الله علي أن معظم العباد داخلون في رحمة الله، لأنه عرف أن معظم العباد. ما تقول ليش أنه هذه معظم البشر اللي بتشوفها اليوم، أنا بقول لك الآن تقريبا معظم البشر اللي بيشوفونه ويشوفوا داعش وأفعال داعش ومبارح أفعال القاعدة وقتل الناس في لندن وقتل الناس في مدريد وقتل الناس في نيويورك، أنا بقول لك عنده الحق من أولها ما يبحثش في هذا الدين أصلا، ويكره هذا الدين وما يبحثش فيه، وحيكون عند الله معذورا. وعلى فكرة وإثمه في رقبتنا نحن، رقبة الدواعش والقواعد اللي صدوا عن سبيله بهذه الطريقة. ايش اللي ايش اللي منع هؤلاء يكونوا مثل ما قلنا اليوم مثل خبيب بن عدي؟ نحن اصحاب محمد، يقول احنا اصحاب الاسلام، ما بنعمل هيك، احنا نختلف عن هيك، احنا عندنا افق مختلف. احنا حضرنا حوار صغار عمر المختار، وهذه حقيقه كانت مش فيلم يعني، كذا جزء من حقيقه حياه الرجل الصوفي المجاهد. لما سقط اسير وارادوا ان يقتله، وقبلها كانوا قتلين في الكفره مئات الليبيين، دسوهم بالدبابات، ذبحوهم ذبح واحرقوا نساء الاطفال. قال له هم يقتلون اسرانا. قال ليسوا قدوه لنا. عمر المختار ما كانش عنده حقد القواعد والدواعش ابدا، عنده الشريعه، يخرج من هوى الى هوى الشريعه. هو يقتل لانه كافر، لم يتنور بايه؟ بشريعه محمد. احنا محمديون، احنا شريعه الاسلام الرحمه. أسير بنأخذه بنعامله مثل ما الله كان عامل أسير. إذا بيستحق قتل المجرم حرب أشياء يقتل، ما عندناش مشكلة حتى القانون الدولي. ما بيستحق الأسير يطعم ويسقى، ولا هذا الدين. وهو لا ينتصر بقوتك وغضبك وكذا، أنا بقول لك ينتصر بمدد من عند الله. إذا الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. بالنسبة اللهم محمد الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية بصراحة أنا مرتاح، لا يقبل فيها إلا الحديث العزيز. مش معقول تنسب إلى محمد أنه حلل وحرم وقال اعملوا وأضربوا وارجبوا وكذا، وعندك أحاديث أحد متناقض الأحادي أخي، ولا تسلم من التلف، وفيها 50,000 ثقب الأحاد. بدي حديث عزيز، تقولي ليش؟ طيب هذا تحكم؟ مش تحكم، بالعكس منهج قرآني. القرآن قال لإحراز الحقوق البسيطة بين بشر، 10 دراهم و20 درهم وأنا صحيح، شيء أحسنت، شاهدين. فأنا أريد على فكرة، ومحمد عليه السلام انتبه، مع أنه أنا لما أعطيت الحاج فاروق مثلا وأعطاني فلوس ممكن يكون فيه صعب أنه يشهد شاهدان، يعني ممكن أعطيه أنا في الزاوية هذه وأنا صحيح صعب، لكن مستحيل أن محمدا كان يشرع للخاصة يأخذوا 2-3 أصحاب ويقول لهم الله قال كذا، مستحيل. لما كان بده يشرع لازم يشرع إيه؟ جهارا للناس كلها، يعني هذا بالذات كان لازم يتواتر. يا سيدي ما في تواتر، على الاقل ايه؟ عزيز، اضعف شيء لا نتنازل عنه، يكون الحديث التشريعي اللي فيه حلال وحرام عزيزا. وشفتوا انتم شو العزيز؟ يرويه اثنان وعن كل اثنان، وهذا نادر جدا جدا. يعني في البخاري ومسلم ممكن ما تلاقيش 3-4 من غير احصاء، بعضهم حاول يعمل احصاء صعب، 5% من العزيز والباقي كله بصير أحد. لا أقبله في التشريع أبدا، ولا بحلل ولا بحرم، بستأنس فيه. انتبه، ما معنى بستأنس؟ مش برفضه هيك، بستأنس إذا لقيت أنه هذا الحديث الأحادي بوافق العقل إيه؟ القانوني، العقل العدلي، وقبل هيك بوافق الروح القرآني وضمان الحقوق ولا الصحيح وتحصيل المقاصد الشرعية، أهلا وسهلا. إذا يخالف عن هيك ما بدي مباشرة، ما بدي أبدا، تمام، بدي العزيز. فالحين واحد يقول لي إيه وعشان هيك أنت شككت في أحاديث الرجم؟ طبعاً، ومش عزيزة، لك متواترة، إحنا تحديناهم هنا، مش عزيزة، لا يمكن أن تصح لك عزيزة فضلاً أن تكون متواترة. أحاديث أحد، الرجم أحاديث أحد، وأنا عارف ماذا أقول. فعشان هيك عندنا منهج واضح، أنا هذه شهادة على رسول الله، التشريع شهادة لا يمكن. حتقول لي بس العلماء، وهذه مسألة عجيبة غريبة منهجياً، العلماء فرقوا بين الشهادة والرواية، صح، وذكروا 20 فرقا، أكثر ما ذكروا 20 فرقا. تحب تقف عليها؟ ارجع إلى أي تدريب الراوي للسيوطي، ذكر 20 فرقا ما لهاش علاقة بما نحن فيه، ومبنية كلها على شيء، المسألة على عكس ما إيه؟ ما ظنهم. إيش هم؟ للأسف تحكم، هاي التحكم، مش إحنا، هم تحكموا. إيش قالوا؟ قالوا العلماء اتفقوا على أنه يتسامح في الرواية ما لا يتسامح في الشهادة. أنا سألتهم الآن، سألتكم بالله تبارك وتعالى، هل هذا معقول ومقبول؟ أن نتشدد في 10 دراهم وفي فرج امرأة وفي كذا، يعني عقود النكاح، وأن نتسامح في التشريع؟ ومع أنهم كما قال ابن القيم في الطرق الحكمية، قال هم يعني فعلا يعني مهدوا أن الرواية في نهاية المطاف نوع من الشهادة، شهادة على صاحب الشرع أنه قال. طب ليش لازم تكون هذه الشهادة إيه؟ عزيزة على الأقل، مثل الشهادات في الحقوق العادية يا سيدي، مش أكثر منها. مع أنه لو أردنا التعزيز بالمصطلح القرآني إيش كذا لازم يكون؟ ومش هتلاقيه، ثلاثي، أحسنت، قال فعززنا بثالث. التعزيز مش بالثاني، بالثالث. لو بدي التعزيز القرآني بدي حديث 3 يروي 3 أصحابه، وعن كل ثلاثة وهكذا، ولن تجد واحدا، انتهينا خلاص، يبقى تشيع القرآن الكريم. لكن احنا قبلنا بالثنائي هذا او بالنظام الثنائي هذا، لانه التشيع يا اخواني الخطر فيه اعظم مليون مره من خطر الخطا في الشهادات او التحيف في الشهادات. لو اجى واحد تحيف في الشهاده ايش بده يصير؟ بده يضيع حق انسان، ولا مش صحيح؟ بس حق انسان. لكن التشريع الالهي ايش بده يصير فيه؟ بده يصير فيه الزام للامه بشيء وفي الواقع الحال الله لم يلزمها به، او تشريع مثلا عقوبه معينه كالرجم، هذه عقوبه وحشيه مخيفه مرعبه، والقران طبعا يعارضها زي ما شفنا في ايات كثير جدا جدا، ويؤكد انه حد الزانيه المزوجه جلد في عده مواضع وبشكل واضح جدا. ما كل هذا تركوه كالشريعه المنسوخه، وقالوا بالنسخ طبعا، واخذ لي باحاديث لم تعز وهي احاد معهم احاد. خطا منهجي هنا، خطا منهجي. فالتشريع انه اي جمهوري وعام وملزم لكل الأمة ودائم إلى يوم القيامة، على الأقل لابد أن يكون عزيزا، على الأقل. ها انتبهوا. ثالثا وأخيرا عاد حتقولي طب في الأخلاق، أنت قلت أخلاق، في الأخلاق كذا أقبل بالضعيف كمان، مش بالبخاري ومسلم، حتى الأحاديث الضعيفة. ليش؟ طيب أنا في الأخلاق أقبل حتى إيه بأرسطو ونيتشي وكذا، إذا تكلم بالحكمة والحكمة ضلت المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها. فإذا حكمة نسبت إلى محمد صحت أو لم تصح، وفيها أمر بالبر، أمر بالصلة، أمر بالرحمة، أمر بالجمال والتحاسن، من غير ما أطلع بقبلها. واضح؟ العجب عاتشوف، أختم بهذا، العجب العجاب أنهم حين تساهلوا في باب الشرع والعقائد تشدد وقال في أي فضاء، وقال لك لا في فضاء الأعمال الأرجح والأصح لا يقبل إلا ما صح، والضعيف غير مقبول. لا يا حبيبي عاد، هذا الباب بالذات الذي نقبل فيه كل ما هب ودب ما دام مقبولا سائغا بالعقل. هذه معالم منهجي ببساطة وأنا مرتاح لها، وبفضل الله والله العظيم لم أفقد شيئا من ديني، الحمد لله. أنا ما لقيت نفسي طلعت الحديث أو كفرت أو بطلت أعتقد بمعتقد ديني، كل أركان الإيمان عندي بفضل الله. تركت الخرافات، تركت اليهوديات، وتركت النصرانيات، وتركت المدسوسات، وتركت ما مزق الأمة وحط فيها الأسافين والعصية أخواني لكي يشل حركتها بهذا المنهج. على فكرة لو يجي أخ شيعي يسأل نفسه حيقول لي معنا أنت هيك يا عدنان ضربت لنا عقيدة الأمة 12، لا في 12 ولا 13، الله يخليك، هذه لا عقيدة لا علاقة بالعقيدة الدينية، الله يخليك ويغضبوا من هذا، بس هذه الحقيقة. وأي شيعي معتدل واعي حيبدأ يفهم هيك. وطبعا في الأخير حيلاقي حالنا إيش ننتهي في الأخير؟ إن حنرجع إيش للأوتوستراد هذا تبع القرآن الكريم، وحنرجع أمة واحدة والله العظيم وقسما بالله. بس أنا بقول لكم الحسرة مش عينة على العمائم واللحى، حيبطلوا لقوا مادة يتكلموا فيها، كل كلامهم في هذه النصوص والأشياء عليها وقصص واليوم الآخر، يقول لك 200 حلقة وكذا كذا والدجال والأقرع والأصلع وكذا، كله هذا راح من بين يديه وضاع مسكين. أنا زمان كم حلقة عملت عن الدجال زمان؟ قبل حوالي 20 سنة عملت تقريبا 6 خطب و7 محاضرات عن الدجال، كنت مآمن به وعندي فلسفة خاصة به وقرأت كتب بالإنجليزي والدجال والدجال والسينما والترمينيتر ومش عارف، وقصة كبيرة عملت فلسفة كبيرة ورعبت الناس، وأنا كنت مرعوب أقسم بالله، وصرت أشوف مرائي في المنام وأخويا بهدل الدنيا. بعدين اكتشفت أنه هذا كله كلام فارغ وكله عقائد يهودية ونصرانية، والله الإسلام منها بريء. شوف تسأل سؤال حرج، بس أنا حجاوبك ثلاث جمل لأنه موضوع طويل، الأخوة يعرفون أنا عملت محاضرات في هذا الموضوع 23 ساعة بس ما نشرناها ومش حنشرها طبعا في الوقت هذا، وكان عندي بقية حوالي كمان 25 ساعة، يعني لو أنا بدي أطبع الكلام هذا كله يأتي في كتاب بالراحة 500 صفحة نظرية متكاملة قرآنيا في هذا الموضوع، مفتاحها الآية 62 من سورة البقرة، إن الذين آمنوا، شوف الصياغة، شوف إن بدأ بإن، إن كانوا بقرر لك قاعدة، قاعدة إلهية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بظاهر الآية هكذا ما تقول ليش الذين آمنوا نحن المحمديون، صح هذا صح، وقع عليه اتفاق المفسرين، والذين هادوا من قبل ما يبعث محمد، الهادوا زمان مش الآن، هذا كلام فارغ، هذا زيادة على كتاب الله، وسيمنعك الله منها في آيات أخرى كثيرة جدا، من ضمنها من ضمنها ليسوا سواء من أهل الكتاب. قال لك من أهل الكتاب الذين أسلموا، إيش الكذب هذا؟ تكذبون على الله. الكتاب الذي أسلم لا يقال له إيه؟ كتابي، اسمه مسلم، انتهينا خلاص. الله بقول لك من أهل الكتاب، يتحدث عنه بعنوان الكتابية فهو كتابي. من أهل الكتاب أمة قائمة، بعدين بقول ليسوا سواء، يقول لك الكتابيون ليسوا سواء. لذلك فرق الذين أتيناهم والذين أوتوا. مثل آية إيه؟ ليسوا سواء. ومثل آية إيش؟ أقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذه ليست أمراً إيه؟ بالدخول في الشرع المحمدي الفروع يعني، أبداً. أمر بالإيه؟ بالعود إلى إيه؟ صراط التوحيد المذكور في آية الفاتحة. وصراط واحد يجب على الأنبياء كلهم وتختلف شرائعهم. اهدنا الصراط المستقيم. الآن السؤال، هذا الصراط المستقيم صراط من؟ صراط الأنبياء بدرجة أولى من الذين إيه أنعمت عليهم من النبيين، لأنه صراط الذين أنعمت عليهم من الذين أنعمت عليهم من النبيين في النساء، إذن هؤلاء هم الأنبياء، صراط الأنبياء. السؤال الآن، هل شرع محمد مثل شرع إيه موسى؟ يختلف في أشياء كثيرة. وهل شرع عيسى مثل شرع شيث مثلا ونوح وكذا؟ يختلف. طب كيف عندهم صراط واحد؟ إذن كلمة الصراط الآن يراد بها ماذا؟ الاعتقاد، التوحيد. ومن هنا في كتاب الله دائما الله ما أرسل نبيا أو رسولا إلا إيش؟ أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله وحده، اعبدوا هذا هو. فإذا مدار المسألة، محور المسألة على ماذا؟ على التوحيد. فإذا أنا لدي إيش؟ يهودي موحد، مسيحي موحد، ويعمل الصالحات، أهلا وسهلا، الله يقول ما عنديش مشكلة، تدخل الجنة. طب أنا يهودي موحد بدي أتبع محمد أصير مسلم، محمد إيش قال؟ له أجران. عجيب، يعني عنده أجر أول طبعا على صلاحه في كتابيته، وعندك أجر على دخولك إيه؟ في الإسلام. وكذلك النصراني، حتقول لا يعترض هذا وهذا معترض بأشياء، صح. طب لو افترضنا هذا اليهودي الموحد عرضت عليه نبوة محمد بأدلتها وكذا كذا بالحجة وكفر بها، أقول لك كافر ومش حينفع توحيده بالله وحيخش جهنم. ليش طيب؟ لأنه الله قال يفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. سورة النساء الله قال ما ينفع تقول لي أنا ما آمن بعيسى وموسى بآمن بمحمد، كافر. يعني ينفع تآمن موسى وعيسى وتآمن بمحمد ما تدخلش في شرعه الفرعي؟ طبعا ينفع، مش شرط تصلي زينة وتصوم زينة، خليك يهودي ونصراني، بس قول هذا نبي وخاتم الأنبياء وهو صادق، ودينه هو دين عيسى، لا إله إلا الله، عيسى عبد الله، موسى عبد الله، محمد عبد الله ورسوله، أهلا وسهلا. عندنا الله قال ما فيش مشكلة. ويوضح هذا يا إخواني أن الذي شرع الشرائع وخالف بينها هو رب العالمين نفسه. طب ليش؟ لأنه قال لك تختلف أوضاع أمة موسى تختلف عن أوضاع أمة عيسى، البنى الاجتماعية والثقافة الاقتصادية وكذا تختلف من مجتمع لمجتمع، فأوضاع أمة العرب ومحمد اختلفت، فشرع لهم أشياء معينة. تشريع مش شيء خطير ونهائي، انتبهوا، هذا شيء عاملينه كأنه يعني إيه رأس المقدسات، لا لا لا، متحرك ومرن، فالله متسامع فيه. فخليك أنت على شرعك يهود ونصراني، هتقول لي في من هؤلاء؟ في قلة قليلة، نسأل الله أن يكثرهم. يعني عندهم في سويسرا جارنا هنا البروفيسور هانس كونغ، أملاوته هذه كونغ، هذا الرجل ألف 86 كتاب في اللاهوت، عالم كاثوليكي رهيب، طبعا محروم، ألقوا عليه الحرم، اعتبروه مهرطق. أنا متأكد مش لأنه انتقد الكاثوليكية بس كذا، أنصف الإسلام، عنده كتاب على الإسلام بالألمانية 800 صفحة، اعتقاده هكذا. هانس كونغ موسوعة في اللاهوت، دارس دراسة متعمقة للدين النصراني ودرس الإسلام دراسة محترمة في حدود إيه ما أسعفه العمر. إيش عمل هذا الرجل؟ وعلى فكرة هو كان ثاني أصغر مؤتمر في مؤتمر الفاتيكان في 62 ل 65، هو كان وبنديكتوس 16، كان أصغر اثنين، عبقري هو. فيعتقد هو واحد أنه التثليث خرافة رومانية وثنية دخلت في النصرانية، يعني يقول أنه هذا كفر كالقرآن الكريم، قال كلام فارغ، ديننا النصراني ما في تثليث، قال هذا كله كلام فارغ. اثنين، عجيب، هانس كونغ بالأدلة. اثنين، لا يؤمن بالكفارة، أنه عيسى أجا وانصلب كذا عشان يكفر عنه ذنوبنا ويفدينه وخلصنا. قال هذا كلام فارغ، والقرآن أيضا إيش ضد الكلام هذا، لا تجر وزرة وزرة أخرى، ليس الإنسان إلا ما سعى. مش ممكن زي ما قال الشيخ الغزالي أنا إيه يعني أدلق أدلق كما يقال، يعني أرمي حبر على قميصي تروح أنت تمزق قميصك ولا تموت أطهر أنا، إيش دخل هذا؟ لازم أنا أنظف قميصي صح ولا؟ يعني واحد قاتل وزان وكذا تقول لي هو فداني، إيه فداني؟ لازم أنا. وهذه نظرية خطيرة على السلوك حتى، ولا مش صحيح؟ خطيرة على السلوك جدا، ويمكن هي أحد أسباب فساد رجال الدين عندهم. رجال الدين بتلاقيهم زنا ولوطيين وكذا، شوف فظيع يا أخي. والكنائس يعني عندهم أنا بديش أحكي عشان نسيء الناس يعني، بس في كتب نقراها لهم يعني بلغاتهم بيحكوا أشياء فظيعة مخيفة مرعبة، والله ما بنحكي لو نحكيها يعني في سواد وجوه يعني عليهم، مش فاضيين لش نصلح حالنا بس بالأول هم يروحوا. فالعقيدة هذه خطيرة، هو ضد العقيدة هذه. طيب فقط يؤمن هو إيش؟ أنه عيسى صلب، والصلب بالذات سبحان الله حتى قرآنيا دينيا عن نحن مسألة يعني تتاخم حدود الظن، قوية شوية بس مش قطعية 100%. الفخر الرازي نفسه رحمة الله عليه، شوف الفخر الرازي قبل حوالي إيه 800 سنة قال لك ممكن يعني يحتمل أنه إيه عيسى وضع على الصليب ولكنه لم يموت، هم ظنوه ميتا. الفخر الرازي فهم هذا، وهذا الرأي اللي انتهى إليه العلامة المرحوم أحمد ديدات، هو يأمه عيسى انحط على الصليب بس لما نزل فكروا ميت وما كان ميت، ولما قام من قبره لأنه كان حي لسه هو. فالقرآن يعني إيه ممكن يحتمل هذا، يعني كونه كان في شيء وفي صلب في كذا ممكن يكون وقع، لا بأس، مسألة فيها تشبيه فعلا شبه لهم. فهنسكم يقول لا عيسى انصلب، لكن كفارة تثليث كلام فارغ. نيجي على كينجو الإسلام، طب محمد نبي رسول صادق غير مدعي وغير كاذب، طب يا كينجو والقرآن وحي إلهي قال مصدره الله والسماء مش الأرض، والله العظيم ونصر أبو جدع إن الله يرحمه ويغفر له قالك لا نص تاريخ يتولد في رحم التاريخ والثقافة والشعر العربي، وقعد يهلوس مسكين ومحتجين لبهانز قدام الألماني ومش فاهمه. أنا أشهد بالله يعني قرأت نصر أبو زيد وبعرف قدامر طبعا، هو لم يفهم قدامر ولا له علاقة به مسكين، نوع من الترفه الفكري يعني استعراض يا حرام مسكين. ويعني في الأخير هو بده إياك تفهم إنه القرآن محمد ألفه وينسب إلى الله نسبة، شو الكلام الفارغ هذا؟ هانز كون قالك لا قرآن إلهي المصدر ريفيليشن وحي من فوق من عند الله، محمد ملوش فيه شيء. يعني هذا موحد الرجل ومؤمن بمحمد ويشهد له ولقرآنه، ما بقول لك يعني لا هو مسيحي وعايش في التشريعات العادية على الدين المسيحي عادي يعني بأكل خنزير أكيد كذا، ممكن يشرب قطرات من الخمر يعني ممكن لا مش شرط. فهذا دول الحين كافر، ما قدرش أكفره، هذا قرآنيا هذا اللي الله ذكره في الآية 62، هذا قرآنيا المذكور إيه في الكلمة سواء في آل عمران، قرآنيا ليسوا سواء من أهل الكتاب، قرآنيا فاستبقوا الخيرات. تبه قلت لك في 23 ساعة نتكلمكم عن الموضوع هذا، موضوع طويل وغريب. نعم الجواب سهل جدا هذا يا أستاذي، سهل جدا. الإسلام في القرآن الكريم من أول إلى آخره دين الأنبياء. نوح في سورة يونس إيش قال؟ إيه وأنا من المسلمين. فالأنبياء ليس دين محمد فقط، دين الأنبياء كلهم، والتوحيد المطلوب هو الإسلام. إبراهيم هو إيه شيخ الموحدين وشيخ الأنبياء، وأنا أول إيش قال المسلمين. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ لهم صحيح ونحن له مسلمون. الحواريون قالوا أسلمنا واشهد بأننا ما في. فالإسلام انتبه، لا لا لا يصلون، هم يصلون لا يصلون، سيبهم الحديث أقول لك ليش هم يصلون. طبعا قال تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. مين اللي قال؟ عيسى. وعيسى أكيد ما كان شركع ويسجد مثلنا، كان له صلاته فعلا، وهم ورثوا هذه الصلاة. مش شرط في الصلاة إلا أن تكون بهذه الهيئيات، أنت كمسلم نعم ملزم بها، هذا دينك الفرع يعني. هم يصلون إيه بطريقة أنبيائهم، انتبه. وإياك أن تعتقد عاد أننا نحن الآن هيك كأفراد مسلمين مش كأنبياء، أننا نحن نصلي هذه الصلاة حتى لو ما فيش فيها حضور فيش فيها خشوع بنكون سبقنا وبذذنا إيش نوحا أو إبراهيم أو موسى أو عيسى إذا صلى أو الحواريين. أبدا، في نهاية الصلاة فعلا هي الصلاة اتصال برب العالمين، نوع من الإقبال على الملأ الأعلى، هو هذا. فهم يصلون بنص كتاب الله طبعا. كيف لا يصلون؟ يصلون ويزكون. ويزكون. بعدين هذه شريعة فرعية، انتبه، أنت في شرعك الفرعي ملزم بأشياء. يعني الآن اليهود والنصارى الموحد إذا قال أنا إيه سأتبع محمدا في شرعه سيلزم بكل ما نلزم به، وملزم أن يصلي كما نصلي. لكن إن أراد، وهذا مش من عندي، هذا مش من عندي، هذا إيه من كتاب الله كما قلنا، الآيات الكثيرة. وإلا كيف الله يقول لهم ها فاستبقوا الخيرات؟ أي خيرات؟ على طريقتنا الذي يستبق الخيرات فقط هو المسلم، أما يهودي أو نصراني إلى جهنم وبئس المصير، صح؟ وهذا غلط. الله قال لا، الله قال أنا شئت أن أجعلكم إيش أمما مختلفين، ولكم وجهات، ولكم وجهات مختلفة، فاستبقوا الخيرات. فهذا الإناء الواسع يتسع دائما للضيق. ما معنى الكلام هذا؟ معنى هذا كان أقول لك بمثل هذه النظرية إياك أن تظن. طبعا أنا مرة سألني واحد إيه شخصية عربية كبيرة، سمعنا أنا عندي وجهة نظر، فحكيت له، قال لي منطق بس عندي سؤال، قلت تفضل. قال لي معناها ينفع مسلم يصير يهودي؟ قلت له لا. طب ينفع مسلم؟ قلت له لا، لأنه بيكون كفر. يعني بعد أن آمن محمد على بينة وعارف محمد نبي، هو إيه أراد إيه أنه يتنزل ينحط. قلت له التنزل ممنوع، الترقي مسموح. قال لي كلام برضو منطقي. قلت له هذا هو تقدم، تتقدم نحو الإسلام، أهلا وسهلا. هذه أرقى صيغة للإسلام، الإسلام المحمدي، الإسلام العيسوي الموسوي، إسلام بلا شك قرآنا، ولكنه ليس الصيغة الأتم. لذلك إيه من أسلم منهم فكان له إيه أجران، إن بقي على دينه من غير تحريف من الذين إيه أتيناهم الكتاب فله أجر، بنص آيات العمران وبنص آية البقرة له أجر بإذن الله تعالى، الله لا يظلم. وبهذا طبعا يا أخواني بنقدر نفسر أشياء كثيرة من المحارات بتحير العقول، كالذي يعرف ويشتهر عن كرامات بعض رجال الدين المسيحيين وربما اليهود، والناس بيشوفوها عندهم كرامات، عندهم بركة. طب كيف ولا بس؟ طبعا يا أخي هذا رجل رباني وبكون موحد لقي لله عز وجل ومحب للخير ومحب للصلاح، فالله يعطيه حتى بركة وكرامات. بعضهم يموت، طبعا هذه أشياء مشهورة عندهم، يفتح قبره بعد 100 سنة كما هو وتفوح منه رائحة المسك وكان رجل دين. كيف طيب عاد هذا بخلي الناس تشك؟ لا لا لا، هذا يحدث للمسيحيين والمسلمين واليهود، للصالحين من كل هذه الطوائف بإذن الله تعالى، ولا يصلح الكذابين المخادعين. واضح؟ فهلا فالإناء الواسع يسع الضيق. بمعنى إيش؟ أنا أقول لكم بمثل هذا الطرح سترى بعد حين أنت يبدأ اليهود يدخل في هذا الدين، النصارى يدخل فيه بسهولة، يقول لك هذا الدين أوسع بكثير، إحنا عنصريون. يعني اليهودي مثلا يكفر عيسى، يعتبره ابن والعياذ بالله، يسبه، يسب أمه، هذا صحيح. فلما يأتي نصراني يقول لك سبحان الله المسلم أشرف 1000 مرة من اليهودي، وأوسع وأشرف مني وأحسن كمان، أنا أؤمن بموسى وبناموسه بس أسب محمدا، أسب نبيه، هو أوسع. ودائما الأوسع طبيعة الأمور حتى الفيزيقية يتسع للضيق، حتكسب أنت وبنتشر الإسلام. لكن بالنزعة الحصرية اللي عندنا إحنا وبس، وضممنا إليها رفع السيف ونغزوهم قبل أن يغزونا وحتى كذا، وبنخضعهم ومش عارف الكلام الفرق، كلام سيد قطب هذا والمودود والكلام هذا ومحمد خير هيك والكلام الغير صحيح هذا، أنا بقول لك هذا الكلام أقصر طريق لتهريب الناس من الإسلام وتأليبهم عليه، أنه إلحقوا حاربوه قبل إيش ما يقوى يحاربكم، إلحقوا اجتثوه. وهذا الدين ما جاء كما أقول دائما لفرض ناس على ناس وللهيمنة، أبدا جاء الهداية وربط الناس بالله تبارك وتعالى وإرشادهم إلى سواء السبيل، ونسأل الله يهدينا جميعا سواء السبيل.